الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من شرح الأسماء الموصولة وشرح ما تحتاجه من صلة، وقد تحدثنا عن صلة الموصول في المجلس الأخير، صح؟ صلة الموصولية التي تحدثنا عنها في المجلس الأخير، قلنا صلة الموصول جملة أو شبه جملة تقع بعد الاسم الموصول. غاية ما في الأمر أننا بينا أنه ليس شبه الجملة في الحقيقة هو الصلة، ولكن شبه الجملة تتعلق بمحذوف هو صلة، وذلك المحذوف واجب الحذف لأنه كون عام، أما لو كان كونا خاصا فلا يحذف، ويكون تكون الصلة هي الجملة. هذا الأمر الأول الذي يحتاجه اسم الموصول. واليوم إن شاء الله تعالى يكون مجلسنا نتطرق فيه إلى الحديث عن أي أو عن أي الموصولية، لأنه بقي الحديث عنها من ناحية إعرابها وعدم إعرابها. كيف سنتحدث عنها؟ سنتحدث عنها من خلال ما يحتاجه الاسم الموصول. ثانيا قلنا وش يحتاج الاسم الموصول؟ يحتاج إلى صلة قبل محل من الإعراب، ثالثا عائد. في المجلس الأخير تحدثنا عن صلة الموصول، اليوم نتحدث عما يحتاجه من محل من الإعراب. فنقول كل الأسماء الموصولة، كل الأسماء الموصولة مبنية فتحتاج إلى محل من الإعراب. كل الأسماء الموصولة مبنية فتحتاج إلى محل من الإعراب، إلا أي أو إلا أيا. إلا أيا فاختلف في إعرابها وبنائها، اختلف في إعرابها وبنائها أي. فمذهب الخليل رحمه الله ويونس يونس بن حبيب أنها معربة دائما، فتقول يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم هو قائم. كيف نعرب يعجبني؟ يعجب في المضارع والنون الوقاية والياء مفعول به. أيهم أي اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي مرفوع من ترفعه ضمة. ليش قلنا مرفوع؟ معربة، وسبب إعرابها أنها أضيفت، والإضافة تنزع أو تزيل الشبه بالحرف، لأن احنا قلنا لماذا الأسماء بنيت لمشابهتها للحرف، ولكننا نرى أن أيا أضيفت فزال شبهها بالحرف. فقال يونس بن حبيب والخليل دائما هي معربة، وتعربها أيهم فاعل مرفوع ترفع يد ضمة، ومضاف لها مضاف إليه، والميم للجمع، هو مبتدأ وقائم خبر. جملة اسمية هو قائم صلة الموصول لمحل الإعراب. مفهوم الإعراب هذا نعيده، يعجبني فعل ومضارع مرفوع ترفع يد ضمة، والنون للوقاية والياء مفعول به. أيهم اسم موصول مبني في اسم موصول فاعل مرفوع ترفعه ضمة، مضاف الهاء مضاف إليه، والميم للجمع، هو مبتدأ قائم خبر. جملة الإسمية هو قائم، كل اللي قلت يعجبني الذي هو قائم فيها إشكال؟ ما فيها أي إشكال. في حالة النصب رأيت أيهم هو قائم، رأيت فعل وفاعل، أي اسم موصول مفعول به منصوب، منصوب نصب فتحة ظاهرة في آخره، مضاف لا مضاف إليه، ميم الجمع، هو قائم. جملة اسمية في صرف الموصول خبر، مررت بأيهم هو قائم، مررت بأيهم هو قائم، مررت فعل وفاعل الباء، حرف جر، أي اسم موصول مجرور، معلش قلت في محل، اسم موصول مجرور، راه الجري كسر الظاهرة في آخره، وهو مضاف الهاء مضاف إليه من الجمع، هو قائم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. سهلة ولا لا؟ شحال ما شاء الله لو كان ظلت الحالة هكذا. دائما وين تشوفها تعربها. ما شاء الله. إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. مفهوم؟ الجمهور. مذهب الجمهور وهو الذي عليه جمهور النحاة. أنتم ما كنتم تسنوا في الخلاف. قالوا أي المعربة؟ أي المعربة؟ إيه هكذا لم يحدث الخلاف بين يونس وخليل وبين الجمهور، قل لا ما زال. أي المعربة إلا إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. انتبهوا، إلا إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. عندنا اليوم حاجة جديدة، صدر الصلة سهلة. صلة الموصول تاع أي، ما كنتم تلاحظوا في الأمثلة كلها اللي ذكرناها وش تكون صلة الموصول تاع أي؟ ما هي جملة اسمية؟ راك لاحظتوا دائما صلة الموصول تاع أي جملة اسمية، صح؟ جملة اسمية من ماذا تتكون؟ من مبتدأ وخبر، يعني من صدر وعاجز. المبتدأ هو الصدر والعاجز هو الخبر. قالك إذا حذف صدر صلتها وش يقصدون؟ حذف مبتدأها. قالك إذا أضيفت وحذف مبتدأها وش بها؟ لا تبنى. أعيد، الجمهور قالوا أي المعربة إلا إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، يعني حذف المبتدأ. وش تريد تقول؟ يعجبني أيهم قائم، مررت بأيهم قائم، رأيت أيهم قائم. وش بك؟ علاش بنيتها هنا؟ لماذا بنيتها هنا؟ قال لنا أضيفت وحذف صدر صلتها. مفهوم؟ سهلة ولا مش سهلة؟ ها هو قول الجمهور، ها هو قول الخليل ويونس. شكون هو الموافق للقياس؟ أهبر الحق، شكون هو الموافق للقياس؟ أنا عندي الموافق للقياس قول الخليل ويونس. لماذا؟ لأنها أضيفت، والإضافة تنزع الشبه بالحرف، فالمفروض معربة في كل أحوالها، خاصة إذا أضيفت. احنا كنا ننتظر من الجمهور لما بنوا أيون، كنا ننتظر منهم أن يحذفوا الإضافة. قال لك هنا، قال على الأقل شبهة الحرف، فإذا بهم تركوها مضافة وقالت مبنية. في الحقيقة الخليل احتج، قال مولو أنا عندي دائما أيهم هذه دائما معربة. الجمهور قالوا لا، معربة دائما إلا إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. هذا وش قال ابن مالك رحمه؟ أي كما، وش معنى أي كما؟ أي كما أي حرف اسم موصول مشترك، تطلق على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد مثل ما بدك. أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير الحذف. ما لم تضف وصدر وصلها ضمير الحذف، اشترط لك شرطان مش تعرب. ما لم تضف وصدر وصلها، مفهوم مخالفة؟ لو أضيفت وحذف صدر وصلتها تبنى. بعد قلت وبعضهم أعرب مطلقا، وبعضهم أعرب مطلقا فاصلة، يقصد الخليل ويونس. ما هي حجة الجمهور؟ ما دام أن القياس يؤيد قول الخليل، ما دام أن القياس يؤيد قول الخليل، ما هي حجة الجمهور؟ احتج الجمهور بالسماء، احتج الجمهور بالسماء. وقلنا إذا ورد السماء خلاص لم يلجأ إلى القياس، وهذا حق. إذا ورد السماء، إذا تكلمت العرب بشيء يجب قبول ذلك ما تكلمت به ولا ينبغي القياس. وقلنا القياس يحتاج إليه عند انعدام النص، إذا نصت العرب على شيء فأقبل. فاستدلوا بآية وبأبيات من الشعر، أما الآية فهي قراءة الجمهور: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. نعرب هذه الآية حتى نطبق عليها هذه القواعد: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. طبعا النزع هنا بمعنى التمييز، ننزع عن، ثم حرف عطف بعد ما يجمع الله عز وجل كل الخلائق، ثم حرف عطف لننزعن، اللام واقع في جواب قسم او يقسم الله عز وجل، واقع في جواب قسم. ننزعن فعل مضارع مبني على الفتح، لماذا؟ اتصال لمباشرته من توكيد او باشرها، والفاعل مستتر وجوه من تقدره نحن، والنون توكيد حرف لا محل له من الاعراب. من كل شيعة، من كل جار مجرور متعلق لننزعن مضاف، وشيعة مضاف اليه فرقة انصار، ايهم اي ننزع من كل شيعة الذي هو اشد، اي الذي هو اشد على الرحمن عتيا. ايهم اسم موصول، لاحظ ما قبل احنا شو دوين جينا، احنا دوين جينا، جينا لهذه البلاد تاع النحو وشفنا ايهم، قالوا لنا شكلوها، انا شكلها صحصح، انا شكلها بماذا؟ الفتحة. علاش قالوا لنا ايهم اسم موصول معرب، علاش دائما مضاف؟ فرحت نشكلها بالفتحة، لماذا؟ مفعول به لننزعن، ننزعن أيهم أشد على الرحمن. قالوا لي لا لا، قراء قرأوا أيهم أشد على الرحمن، عرفت الشاهد؟ لو كانت معربة لنصبت لأن مفعول به، لكن لما كانت مبنية لم تنصب، بنيت على الضمة، بنيت على الضمة. أي مضاف اسم موصول مبني في محل، مبني على الضم في محل نصب مفعول به لننزعن، مضافها ضاف الى الميم للجمع. اشد خبر، اين المبتدا تاعه؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، اشد خبر على الرحمن جار مجرور متعلق ب عتيا، لانه الانسان يعتو على شيء، عتى على الرحمن عتيا، عتيا تمييز، تمييز لمن؟ لأنه كل اسم منصوب بعد اسم التفضيل يعرف تمييز، أنا أكثر مالا، أنا أعظم جاها، تمييز. أشد عتيا على الرحمن، جملة أشد على الرحمن عتيا، أشد صيغة الموصول لا محل الإعراب. هذه الآية تخدم مذهب من؟ تخدم مذهب الجمهور، قالوا إنها بنيت لما أضيفت وحذف صدر صيلتها، فهم؟ كأنهم اتفقوا على أنها لو أضيفت وذكر صدر صلتها أو لم تضف، سواء ذكر صدر صلتها أو لم يذكر، كأنهم اتفقوا على أنها معربة، اتفقوا على أنها تعرب في حالات ثلاث: إذا أضيفت وذكر صدر صلتها، أو لم تضف وذكر صدر صلتها، أو لم تضف وحذف صدر صلتها، هنا تعرب. لو أضيفت وحذف صدر الصلة، صدر الصلة أنت وشنو هي؟ هذا شو معلو الخلعونة، صدر الصلة مبتدأ عادي الذي ويقع في صدر الصلة الموصول. قالوا إذا هناك تبنى حجة ولا ماشي حجة؟ احنا بحجة. الخليل وجه قراءة البناء، وجه قراءة البناء، ويونس وجه قراءة البناء على توجيه آخر، هذه القراءة وجهها لو نصبت وجهها على أنها اسم موصول عادي، وجهها على أنها اسم موصول. يعني لو قرأ واحد عند الخليل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على كيف أربعة، اسم موصول عادي منصوب. صح هذه القراءة قبلها، شوف شوف الخليل يعني متعدين قابلها، مش كما بعض النحاة يعني يرفض القراءة لأجل مخالفتها للقاعدة، لا دكت عدين هذا قال لك لا أقبل والقراءة لكن وجهت وجه آخر، فوجهها على أن اسم استفهام، اسم استفهام مبني ولا من مبني؟ مبني. قال اسم استفهام ولو معربة، ولو عنده معربة، أيهم أشد على الرحمن عتيا، تمام، أيهم أشد على الرحمن عتيا، هذا ما يسمى بالتعليق. لما تدخل لاحظ جيدا، علمت من زيد، علمت من زيد، علمك علمت من زيد، صحيح هذا الكلام، هذا سيأتي معنا في باب ظن وأخواتها. علمت فعل وفاعل، من استفهام مبني مبتدأ، زيد خبر، واحد ما يعمل في من، علاش؟ علاش فوق جاء الفوقاني، لأن من اسم استفهام واسم استفهام لا يعمل فيها شيء، لا يعمل فيها شيء، ولكن نجعل الجملة في محل نصب لعالمة. ما تقولش من هو مفعول به لعالمة، لا لما تقول من مفعول به لعالمة هلكت النحو. كيفاش من مفعول به لعالمة؟ اسم استفهام ما يعملش فيه حتى واحد قبله، يعمل فيه ما بعده. يقولك أنا من رأيت، كيش تعرف من؟ اسم استفهام مبني معرف نصب مفعول به لرأيت، يعمل فيه ما بعده، ما قبله لا يعمل فيه، له صدر الكلام. فقالوا هنا علمت من زيد، علمت فعل وفاعل، من مبتدأ، زيد خبر، الجملة مفعول به لعالم، علاش باش ما يخلوش عالم يعمل في من. هذا باب تعليق معروف، باب تعليق سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله. لذلك إنسان لما وشوى ما جيدا الآن يكتب هكذا على جهة، نعلق الروح في نحتهم. علمت من زيد الآن، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن. قال كذا هو التعليق، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن. هذه الجملة كلها في محل نصب مفعول به لننزعن، فلم يعمل في أيهم شيء، لذلك رفعت، لم يعمل فيها شيء، لذلك جاءت مضمومة. تبانا؟ عرفوا مذهب الخليل، عرفوا مذهب يونس. إذن الخليل يعرب الآية إذا جاءت بالنصب على أنها اسم موصول، يعرب الأي إذا جاءت بالضم يعرب على أنها اسم استفهام، وغاية ما في الأمر أنه لم يعمل فيها ننزع عنه. لماذا؟ لأنها اسم استفهام له الصدارة، ولكن نجعل الجملة كلها فول به مب. مفهوم؟ هذا باب تعليق سيأتي معنا. وتذكروا شيئا مهما سيأتي تفصيله إن شاء الله في ذلك وخلطة، أن التعليق خاص بأفعال القلوب. لذلك الجمهور ما ارتضوا مذهب الخليل، قالوا كيف أفعال القلوب هي التي تحتاج إلى تعليق تعلق، نزع لا يحتاج إلى تعليق، نزع نزع الشيء ما يتعلقش. يعني هذا التعليق هذا مسألة مسائل، علاش قلت لكم مثالا بعلمته، قلت عالمة من أفعال القلوب. فنرى الجواب هناك إن شاء الله، باب ظن أخواتها نرى الجواب، فهم نرى جواب الخليل عبدالله مسلم لهم صراحة. لا يسلم، سيأتيك بفائدة مهمة، سيأتيك بفائدة مهمة. إذن يا أخواننا ماذا نقول؟ نمشي ونرضي الجميع إن شاء الله، احنا إخوة متحابين، احنا إخوة متحابون، نرضي الجميع علاش لا. يا خليل بارك الله فيك، لا ينسى خيرك، لا ينسى خيرك وكذا سابقتك في خدمة هذا الدين، فلك أن تعربها اسم استفهام، اسم استفهام مبتدأ وأشد خبر، والجملة في محل نصب، فعل به لننزعنه، ولما لا؟ احنا صدرنا واسع والحمد لله، ولكم انتم أي الجمهور استعملات لنا احنا نظام جمهوري لنا ان نعرب ايضا ماذا اسم موصول نبني في محل نصب مفعول به لننزع عنا وهو مضاف لها مضاف اليه ومن جمع اشد خبر محذوف والجمله صيغه موصول نفع عن العرب في اوله. واستدلوا ايضا بقول الشاعر اذا ما لقيت بني مالك فسلم على ايهم افضل هنا قصموا ظهر الخليل قصموا ظهره لان الفعل سلم لا يمكن ان يقال لا يمكن ان يعلق ننزع عنا افاد العلم او سلم كذلك يفيد العلم لا يمكن ان يعلق فلذلك ارتضينا اننا ناخذ بمجموع القولين لما لا فنقول اذا نصبت فاعرابها واحد اسم موصول اذا بنيت على الضم او اذا جاءت مضمومه ما نقولش بنيت فلك وجهان اما ان تجعلها اسم موصول واما ان تجعلها اسم استفهام معلق مفهوم اتفقنا خلاص هذا لماذا نتحدث عن اي لماذا نتحدث عن اي مره اخرى بمناسبه الحديث عن لا عن المحل من الاعراف شوفوا يا اخوانا الدرس تاع كيف تطرحه لقد قلت لكم ديك المره الالفيه ابن مالك لم يراعي فيها الترتيب تحدثنا عن الاسماء الموصوله الخاصه ثم بدا يتحدث عن الاسماء الموصوله المشتركه المفروض كان يكمل ايون بعدين يرجع الى الصله بعدين يتحدث عن الصله والعائد صح لكن هو وش فعل رحمه الله تحدث عن الاسماء الموصوله الخاصه ثم المشتركه ثم قطع الحديث عن الاسماء الموصوله المشتركه بالحديث عن الجمله صله الموصول بعدين عاد الايون احنا واش قلنا باش ما يكونش خلط في رؤوسنا واذهاننا كيف تتصور الدرس تاعك الدرس تاعك ما هو الاسماء الموصوله تعرفها جيدا تعريفها تعدادها كم هي بعدين تقسيمها الى اسماء موصوله نص ثمانيه اسماء موصوله مشتركه تعددها كلها اسماء الموصوله المشتركه من ما ال ذو ذا اي انتبهنا تعطي الامثله في كل ما. خلاص نقطه بعدين تقول يحتاج الاسم الموصول الى ثلاث اشياء يحتاج الى صله تعرفها تعطي لهم ضوابطها تعطي لهم امثلتها ويحتاج الى محل من الاعراب فكل الاسماء الموصوله كل اسماء مبنيه لها محل من الاعراب الا اي اختلافوا فيها فهمنا كيف تتحدث عن اي تتحدث عن الفائده وبعضهم اعرابها مطلقا نقطه انتبهنا وش يحتاج امر اخر العائد مفهوم يحتاج الى عائد ما هو العائد العائد هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول هذا هو العائد العائد هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول وهو قولا واحدا في باب الاسم الموصول هو الضمير وحده بخلاف الخبر الخبر سيأتينا فيه اشياء اخرى تنوب عن الضمير باب الاسم الموصول العائد هو الضمير يحتاج اليه لابد ان يحتاج اليه صح الان ننظر العائد هذا العائد قبل ان نتصوره بالامثله بعدين تدخل في تفاصيل تروحش مباشره تدخل في الدرس يعني ما تتبعش النظم بالضروره تبعه في ترتيب تبعه في النقاط التي سيتحدث عنها لكن جعل فاصل دائما شي ناس تكون مبعاث ما هو لا نعطيكم أمثلة أعطيني مثال على الذي في القرآن الكريم يلا جيد إن الذين قالوا لاحظ إن الذين قالوا مثال عن من جيد هاول وقت أنا بارك الوقت يسبح لله من في السماوات من مثال على هاي على اي حاجة مهم اعطيني مثال اعطيني مثال عن ذا هذيك إشارة، اسم إشارة. ها؟ اسم إشارة من ذا الذي؟ بيضايل وجود الذي. كما كان ذا ماشي الذي، علاش يقول الذي؟ لم كان الذي دل على أن ذا ليس الذي. ماذا أنزل ربكم؟ خاصة على قراءة، خاصة على قراءة بعمر. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خير. زيد مثال عن التي. وش نطلق؟ قلت لك بني لي دار. لا يا إسلام، أنا بدي هذا الذي يريد أن لا يأتي بمثال. وشنو عاود؟ هذه عجبتني يعني، هذا العذر عجبني. مش مستحضر، ماشي مستحضر الخلاف تاع أهل العلم في الطلاق السكران، ماشي مستحضر الأدلة تاع الجمهور في وجوب ايه وجوب ذا محلق ولا عدم تحريمه ولا وجوب زكاة في زكاة الحولي، هذه ماشي مستحضر الأدلة تاعها. نعطيك القولين وخليك تروح حلاتي اقرأ أي سورة. قد سمع الله قولا أكيان أنت، قد سمع الله قولا، قد سمع الله قولا التي تجادله. ليه هذا مش مستحضر؟ ذكرتني بمن يعتذر، المهم يعتذر والسلام. صلى بنا واحد مرة غلط، قل هو الله أحد، صور قل هو الله أحد غلط فيها يعني غير سلم، دار لنا ما قلنا له ولا شيء، غلط ما فيش ما غلط، قال اسمحوا لي أن بزاف ما رجعتهاش. صور قل والله أحد أن بزاف ما رجعهاش. إن الذين قالوا ربنا الله، تفضل أين الاسم الموصول؟ الذين يسبح لله ما في السماوات. من؟ ماذا أنزل ربكم؟ ذا. قد سمع الله قول التي، التي يحتاج إلى ثلاث أشياء لا بد منها. أولا محل من الإعراب، ما محل الذين؟ النصب، لأنه اسم. إن ما محل يسبح لله من؟ من محله الرفع على الفاعلية، من الذي يسبح؟ من يسبح لله؟ من ما محل ذا؟ قلنا خبر، قلنا إذا لم تلغى في الكلام فذا خبر. لو كان قولك ماذا قاع اسم استفهام، كيش نعربها؟ فعل به، فعل به. شوف ماذا قاع أنزل ربكم، أنزل ماذا؟ فعل به. فلما تقول لي ما هي اسم استفهام وذا اسم موصول، فما اسم استفهام مبتدأ، ذا خبر، أنزل صلة، ذا محله الخبر. قد سمع الله قول التي، جر بالإضافة مضاف إليه صح؟ قول الذات خبر محل من الإعراب، وجدناه، وجدناه الحمد لله. وقالنا ذلك صيغة الموصول، يلا إن الذين، أين صيغة الموصول؟ قالوا، قالوا فعل وفاعل جملة. ربنا الله هذه في محل نصب محكية بالقول تاع قالوا. يسبح لله من في السماوات، أين الصلة؟ محذوفة تعلق بها الجار والمجرور. يسبح لله من وجد في السماوات والأرض، وجد قلنا جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة صح. ماذا أنزل ربكم؟ أين الصلة؟ أنزل ربكم. قد سمع الله قول التي تجادلك، أين الصلة؟ تجادل العائد. يلا إن الذين قالوا، أين العائد الذي يعود على الاسم الموصول؟ الواو، لأن الواو توافق الذين، لازم الموافقة. تخيل تقول لي إن الذين قالت، ما يمكن، ما يمكن، لازم يعود على اسم موصول مطابق له. يسبح لله من في السماوات، أين العائد؟ أين العائد؟ الله في ضمير في وجد. يسبح لله من وجد، من وجد هو نفسه. ماذا أنزل ربكم؟ أين العائد؟ أه؟ أين هو؟ وين راه؟ لا حول ولا قوة، ضمير في أنزل. من أنزل؟ من أنزل؟ الله هو المنزل، ما يمكن. أنزل فأنزله، راهو محذوف. ماذا أنزله؟ ما الذي أنزله؟ شكون اللي أنزل؟ الله. شكون المنزل؟ شيء منزل الذي يريد الله ان ينزله. اذا هذا الضمير حذفناه. اذا لاحظ العائد هنا راه لازم تحوس عليها، لازم تحوس عليه العائد. قد سمع الله قول التي تجادلك، اين العائد؟ في تجادل، ضمير مستتر تقديره هي، يعود على التي. شوف التي تجادل هي التي، الذي انزله الله عز وجل محذوف. انزله، ما الذي انزله؟ يسبح لله من في السماوات، يقول له مستتر في وجد المحذوف. ان الذين قالوا الواو، زيد شوف اي عائد لازم تصيب، اي عائد لازم تصيب. لاحظ خلاص عرفنا العائد. كاين واحد دوك الان ما يعرفش العائد؟ ها قال عرفوا العائد. اين العائد هنا؟ اين العائد هنا؟ قلت لكم اسم موصول، ايهم اشد على الرحمن؟ اين هو؟ هو. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم هو، ماشي هو يعود على اشد، ايهم الله عز وجل الذي سينزع، سينزع ايهم، ايهم هو، هو يعود على ايهم. اذا العائد هنا وين راح؟ محذوف. عجيب هذا، عجيب. يمكن أن نقول يحذف العائد؟ الجواب بالضرورة نعم يحذف العائد، لكن هناك تفصيل، هناك تفصيل يا أخوان. العائد إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، أو مجرورا، مفهوم؟ العائد هذا هو، إما أن يكون مرفوعا منصوبا مجرورا، مفهوم إن شاء الله. كي يكون مرفوعا إما أن يكون مبتدأ أو غير مبتدأ، مبتدأ غير مبتدأ. وش قصدي غير مبتدأ؟ فاعل أو نائب فاعل، وش قصدي؟ فاعل أو نائب فاعل، صح. إذا كان منصوبا إما أن يكون منصوبا بفعل أو وصف، إذا كان مجرورا إما يكون مجرور بحرف أو بإضافة أو بمضاف. لاحظتم تفاصيله؟ تفاصيل العائد هذا هو. شكون يعطينا مثال عن العائد المرفوع مبتدأ؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد. إيه تعطينا حاجة غير هذه. الذي يعجبني، الذي هو قائم، يعجبني الذي هو قائم. ها اوكي، هذا مبتدا مش مبتدا، بدي مبتدا، بدي عائد مرفوع مبتدا. يعجبني الذي هو قائم، اين العائد على الذي هو؟ وش وقع لنا؟ مرفوع مبتدا فاعل او كالذي مر على قريه، هنا مر على قريه، العائد الداخل في مر مستتر غير مبتدا، راهو فاعل. فهم هذه الأمثلة، يعني أنت الأمثلة أنا أعطيك دخلها هنا. هنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، راه اسم استفهام. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، علاش؟ لأن يبلو هنا وتضمن معنى الاختبار الذي يحصل به العلم. أيكم أحسن عملا هنا اسم استفهام، أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، صح؟ إذا شفنا العائد يمكن يكون مرفوعا مبتدأ، يمكن يكون فاعل، يمكن يكون نائب فاعل، نائب فاعل نحو جاء الذي ضرب. أين العائد؟ مستتر في ضرب، تقديره هو نائب فاعل. منصوبا بفعل، شكون يعطينا مثال؟ شكون يعطينا مثال منصوبا بفعل؟ أيوة منصوب المفعل. لا لا لا ديك المجرور. إيش بيكم؟ حبش دقيق. ها؟ أيوة. واتلو عليهم مثلا واتلو عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخر إلى الأرض فمثله كمثل خاين قرأوا قال آية ونكملوها ومن بعد نروحوا مرور الأعراف ونكملوا يعني الآن نكملوا الأنفال توبة راجعوا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه مثلا وراه بالعائلة لا ما استهوتوا مش في الأعراف استهوتوا في الأنعام. قل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته. هذا وش حبيت من ها قريب خليت عليها أكثر قي ولا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا كالذي استهوته الذي استهوته هنا وش نراه مفعول به يعود على الذي هذا مفعول عائد منصوب بفعل أعطونا عائد منصوب بوصف. هذا لا يمكن وقوعه لا يمكن وقوعه إلا إذا كان الفعل ينصب اثنين إلا إذا كان الفعل ينصب اثنين أشياء كان يكون منصوب واحد وكان يكون ينصب واحد هذا يصير مضاف إليه يصير مضاف. نعطيك مثال جاء الذي أنا مثلا مكرمه جاء الذي أنا مكرمه مكرمه كيف تعربوها الهاء مع الأسماء كيف تعربوها ضف إليه هذا يدخل هنا سيأتي إن شاء الله. أنا بدي وين يكون فاعل فين ينصب فيه مثلا الذي آتاك الله إياه نعمة الذي آتاك الله إياه نعمة قولوا ولا لا ما آتاك الله إياه نعمة ها ما آتاك يلا ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ آتاك في الماضي والفاعل والله فاعل والكاف وبأول ما آتاك الله إياه ضمير منفصل مبني في محل نصب فول به ثاني فول به ثاني نعمة خبر تعمى أين جملة الصلة آتاك الله إياه أين العائد الذي يعود على ما إياه هذا العائد كيش راهو راهو منصوب بفعل راهو منصوب بفعل بدي يقلب الوصف ما الله مؤتيك إياه نعمة ما الله مؤتيك إياه نعمة هنا وكيش ولا العائد هنا راهو منصوب بوصف ما الله مؤتيك إياه نعمة هنا ولا منصوب بوصف اتفقنا. إذا العائد المنصوب بوصف لا يمكن تصوره إلا إذا كان الوصف ينصب اثنين هذه منيح ديروا حواشي هذه ديروا حواشي قال تحت هذا وهذا لا يمكن تصوره إلا إذا كان الوصف ينصب اثنين. العائد المجرور بحرف العائد المجرور بحرف مررت بالذي مررت به مررت بالذي مررت به مررت بالذي مررت به مررت فعل وفاعل بالذي جار مجرور متعلق بمررت الذي اسم موصول صح مبني في محل جر مررت مررت فعل وفاعل وبه جار مجرور متعلق بمررت أين العائد الذي يعود على الذي الهاء مررت بالذي مررت به العائد إذا المجرور باش باش بحرف جر مجرور بإضافها إليك ما الله مؤتيك ما الله مؤتيك أخذ هذا مؤتي مؤتي خبرت على الله الله مؤتيك الله مبتدأ والله مؤتيك خبر مضاف والكاف مضاف إليه. فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاضيه، فاقض ما أنت قاضيه. سيأتي سيأتي كل هذا واحد واحد. يلا عرفنا بك العائد يمكن يكون هذه الأشياء يمكن خلاص يمكن مش تحمل لك. انتبهوا الآن السؤال الآن المطروح، السؤال المطروح هل يمكن حذف العائد؟ هل يمكن حذف العائد؟ سؤال ولا لا؟ تدخل الجواب احناش لا لا لماذا لا يمكن؟ انا اقول لك لعلاش نعم، خاصة خاصة اذا كان لا لا اذا كان مبتدأ او فاعلا او نائب فاعل. مشكلة تعلمون ان المرفوعات عمدة ولا فضلة؟ عمدة. هل يجوز حذف العمدة؟ المفروض الانسان لا يطلق، لا يطلق هكذا القول يقول لك يجوز حذف العائد خاصة المرفوع. عائد المرفوع أو عمدة، إذن ما هو؟ الآن نبدأ. أما العائد المرفوع تابعوا ما زلنا تكتبوا حبسوا موال هذا الأشياء. أما العائد المرفوع فننظر، والله فننظر إن كان إن كان عائدا على أي العائد المرفوع وش راح يكون؟ عائد على أي إن كان مبتدأ صح؟ عائد تاع أي مبتدأ. إن كان مبتدأ العائد المرفوع إن كان مبتدأ فيحذف مع أي مطلقا. شوف النتائج، نتائج الامتحانات. أولا خلوني قبل نستحضر لأنه هذه معلومات يسموها المعلومات المتداخلة المركبة، يعني صعب الإنسان يميز بعضها عن بعض. خلوني نميزها برضه. العائد المرفوع المبتدأ الأصل هل يجوز حذفه؟ لا يجوز حذفه صح. مقبل وشفنا أمثلة في أيون بالعكس جعلنا شرط من شروط إعرابها بنائها، جعلناها شرط من شروط بنائها تالي تباكده الهاوية جعلناها شرطا من شروط بنائها. قلنا أن تضاف ويحذف صدر سمع. إذا المبتدأ قد يحذف إيه وش قالوا؟ إذا كان مبتدأ فيحذف مع أي وش مطلقا مطلقا. عندك تعرفوا علاش قالوا مطلقا؟ دوك تشوف بإذن الله تعالى جاء واش كريتوه يخرج لكم بإذن الله. عمرهم أي إنسان يدخل الغرف النحو يقول شرح لي الاسم موصول، هاك الاسم موصول شرحه ودي تشوف طول ما غرجنا صعب لكثرة المعلومات اللي فيه كثر التفاصيل تراكيب شيء مركب يعني داخل استثناء كاين استثناء اخر. هل يمكن حذف العائد اذا كان مبتدأ يحذف مع اي مطلقا؟ مفهوم هذا الكلام لو كانت غير اي لا يحذف مطلقا. هناك شروط، وش هي الشروط التي لا بد من توفرها مع غير اي لكي يحذف العائد؟ شرط مهم جدا يا اخواننا، مهم جدا، وهو أن العائد المرفوع إذا كان مبتدأ لا يحذف مع غير أي إلا إذا طالت صلة، طالت صلة. أما مع غير أي فيحذف بشرط أن يكون نجعلها يعني لا أردتم نجعلها شرطين، نجعلها شرطين بشرطين مش تكون أوضح. الأول أن يكون خبر أن يكون خبره مفردا، ثانيا أن تطول الصلة. تمام صح. تو تعرفوا علاش انا نقول لكم هذا الشيء؟ تدعوا لي باذن الله او تدعوا عليا وحنا نزوج. اعطيكم مثال والله يكون يعني معايا واقعي. انسى وقعد لكم بس الله اسمع بدات الدعوه الخدمة. شو معنى انتما انساو الاسم الموصول، انساو بلي راكم في باب الاسم الموصول، انساو بلي راكم كاع في انساو كاع بلي راكم عباد. تخيلوكم قاعدين هكذا معانا نقصروا برا قصة، تخيلوكم قاعدين نقصروا برا هكذا وبدينا نذاكروا شوية مسائل. انا نذاكروا شوية مسائل وجيت اعطيت لكم مثال قلت لكم شوفوا جيد شوفوا جاء او راح يعجبني الذي يجتهد يعجبني الذي يجتهد. أين العائد؟ أين العائد؟ فرق بين محذوف ومستتر. محذوف لا مستتر؟ مستتر تقديره هو يعود على الذي. إذا هنا هل يجوز حذفه؟ هل يجوز أن يقول العائد محذوف؟ لا أصلا لأنه مرفوع غير مبتدأ. إحنا نتكلم على المرفوع الذي يجوز حذفه هو المرفوع المبتدأ، غير مبتدأ ما تحدثش عنه لا يحدث. صح جبت لك مبتدأ يعجبني أيهم قائم يجوز. علاش؟ لأنه أي قالوا يحدث عائدها مطلقا، صدر الصلة يحدث مطلقا. خلاص يعجبني الذي هو قائم يجوز. تابعوا جيدا يجوز. طب نشوف شروط عائد مرفوع مبتدا تفرض كاع الشروط. خبره مفرد لم تطل الصله. الان كاع راكم تستناو يرحم بابك قلنا برك اش معناتها طول الصله. طول الصله ان تكون الصله عامله في غيرها يعني، بس ان يكون تعلق بها شيء جاء مجرور ظرف يعمليش اوش ما تطول الصلة شرحوها. وطول الصلة معناه اكتبوا حاشية، ومعنى طول الصلة ان تكون عاملة فيما بعدها. عملت يعني تعلق بها شو ظرف جار مجرور. مفهوم؟ اتفقنا؟ وضحت ولا لا؟ جاء الذي هو قائم. هل قائم عمل في شيء؟ لم يعمل في شيء لا في ظرف ولا جار مجرور، فلا يجوز حذفه الضمير هذا هو. مفهوم؟ لا يجوز حذف الضمير هو. مفهوم ان شاء الله. ما يجوز تقول جاء الذي قائم، لازم تقول جاء الذي هو قائم. لو قلت لك جاء الذي هو قائم في الدار يجوز. لماذا؟ لان الصلة طالت. يجوز تقول جاء الذي قائم في الدار. سهلة ولا مشي سهلة؟ إن شاء الله ما كونوش أغلقناه. جاء الذي قائم في الدار صحيحة. لو قلت لك شوفوا جيدا يعجبني الذي تبه هو يقوم، هل يجوز حذف العائد؟ يجوز. علاش؟ تعجب. أين العائد قبل؟ هو شيء الداخل هو هو العائد الذي جاء الذي هو يعود على الذي. لا يجوز حذف العائد هذا. لماذا؟ لأن خبره ليس مفردا ولكنه جملة. أتعلمون لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ شو يقول لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ ها؟ جيد لأنه لو حذفنا هذا، لو حذفنا واحد حذفه لك قال لك اكتب لك بريا يعجبني الذي يقوم، قال لك عرب هذا عربه، أين عربه؟ يعجب في المضارع مرفوع ضمه الضمة ونون وقال الياء فعل به الذي اسمه موصول مبني في معرفة فاعل، يقوم في المضارع مرفوع ترفع الضمة والفاعل مستتر تقدره وجملة صلة لمح الإعراب. وش يقول لي؟ أفسهالك. قل وش؟ قل أفسهالك. يعني إيش أفسهالك؟ قل لي هذه الجملة شيء صلة الموصول، جملة هذه في معرفة خبر وش ذا محذوف وقرأ مباشرة روح حوزه. علاش؟ متى صالح الباقي أن يكون صلة؟ لا يجوز الحذف، لا يجوز تقدير الحذف، لا يجوز تقدير شيء محذوف. وش معناته لا يجوز الحذف؟ لا يجوز تقدير شيء محذوف. لذلك عبارت ابن عقيل ستعمل لكم مشاكل، وعملت مشاكل كثير من الناس درسوا شرح ابن عقيل، عملت لهم مشاكل في هذا الوضع الجزئية. وش قصده؟ يعني إن صالح الباقي لوصل المكمل أبو أن يختزل، إن صالح الباقي لوصل المكمل، يعني هذا آية أيصلح أن يكون صلة؟ يصلح. إذن لا يجوز الحذف. وش معنى لا يجوز الحذف؟ أي لا يجوز تقدر لي شيء محذوف، لا تقدر لي شيء محذوف، حبيت تذكره تذكره، أما أنك تذكره ثم تحذيفه وتبقى تذكره في الذهن تاعك فلا. لذلك شوف دقة العلماء لما قالوا ويشترط أن يكون خبرها مفرد، خبر مفرد. علاش؟ لأنه لو كان الخبر جملة صالح الباقي أن يكون صلة، فلماذا؟ فلماذا تقدر الحذف؟ متى نقدر الحذف؟ إذا احتجنا إليه، ماذا نحتاج إليه؟ يعجبني الذي يقوم، تحتاج، تحتاج تقدر عائد هنا، خلاص ما كاش عائد هنا. قالك صح أنا حبيت نذكره، أذكره ولا تحذف؟ حبيت تحذفه، انساه. ما تبقاش تحذفه وتبقى تقول لي والعائد محذوف، لا العائد هنا ما كاش حذف، العائد هنا راه مستتر في يقوم، لانه الباقي صالحة. مش تدق اذا هنا وش دير حاشيه كما درتو هنايا انت طول الصيغه واش معناتها تعمل فيما بعد هنا ان يكون خبر مفردا فيها هكذا حاشيه تقول لانه لو كان خبره جمله، لو كان خبره جمله لكان الباقي بعد الحذف صالحا لأن يكون صلة، فلا حذف، فلا حذف، يعني فلا نقدر الحذف، فلا نقدر الحذف. جزاكم الله خير، فهموا لي هذه جيدا، فهموها جيدا، مهمة هذه، مفهوم إن شاء الله. شحال عندنا من شرط لحذف العائد؟ ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مبتدأ، الشرط الأول أن يكون مبتدأ، الشرط الثاني مع غير أي أن يكون خبره مفرد، الشرط الثالث أن تطول الصيغة مع أي حذف مباشر، مع أي حذف مباشرة. انتبهنا؟ وهذا الذي تمشون عليه الآن، لأنه سيأتي تقييد آخر. علاش تقييد آخر؟ حتى مع أي المفروض نشترطه ألا تطول الصلة، صح؟ لا حتى مع أي نشترطه ألا تطول الصلة. خلاص شو أقول لك؟ يعجبني أيهم يقوم، يعجبني أيهم يقوم، هنا وشنو؟ أين العائد؟ الضمير المستتر في يقوم هو العائد، فلماذا نقدر هو يقوم؟ فهم؟ لكن أنا لا أريد أن أعرج على هذا الآن، أدوني برك الأصل، بارك الله فيك. جابك تعقيب على تعقيب على تعقيب، شو راح تكون حاضر في العقيب يعني. خلوكم معنا وعيد مع بعض، مع بعض جزاكم الله خيرا، مع بعض. هل يجوز حذف العائد المرفوع؟ لا، الأصل هو لا. لماذا؟ لأنه عمدة، إلا إذا كان العائد المرفوع مبتدأ فيحذف مع أي مطلقة، ومع غير أي يشترط شرطان آخران، أن يكون خبره مفردا وأن لا تطول الصلة. فلو كان خبره جملة لما قدرنا الحذف، ولو كانت الصلة قاصرة لا يجوز الحذف أصلا. اختلفوا في هذا أن تطول الصلة. الكوفيون لم يشترطه، قالك يا أخي أنا أحذف ما شاء الله. أحذف الكوفيين، كوفيين ما شاء الله يساعدوا يعمروا لك الكوفة، يساعدوا بزاف. كوفيين قالك أنا لا أشترط. لماذا لا تشترطون؟ قال أنا مباشرة جاء الذي قائم يتكلموا بها هم، جاء الذي قائم يتكلموا بها. بصريون لا، لازم تقول جاء الذي هو قائم، ما يجوش الحذف. استدل الكوفيون بأدلة من بينها قراءة يحيى بن يعمر لسورة الأنعام: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي، احنا وش عندنا، احنا وش عندنا، تماما على الذي أحسن، فعل ماضي والفاعل مستتر. يجوز حذف العائد هنا؟ لا. أين هو العائد؟ تماما على الذي أحسن ضمير مستتر، تقديره هو، ما فيش حذف. تماما على الذي أحسن على قراءة يحيى بن يعمر: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي تماما على الذي هو أحسن. حذف مع قصر الصلة، الصلة لم تعمل ومع ذلك حذف هو. شفتوا ما استدل؟ استدلوا الكوفيون، واستدلوا بقراءة مالك بن دينار وابن السماك، قرأوا إن الله، هذه شفناها في سورة البقرة، إن الله لا يستحي، يستحي أن يضرب مثلا، احنا وش عندنا؟ ما باعوا بطن بدل من مثلا، مثلا إن الله لا يستحي يضرب مثلا، فعل به ما مطلقا، ما هنا نعت مطلقا، بعوضة فما فوقها، هذا بدل بعوضة فما فوقها، تعرف لك الإعراب تاعها شبه إن الله لا يستحي يضرب مثلا، فعل به ليضرب مثلا مطلقا، ما هنا بمعنى مطلقا. خاطش كيقول أكرم رجلا ما نقولوها ولا لا؟ اكتب مقالا ما، ايه اكتب مقالا ما، اي مطلق مثلا ما، بعوضة بدل فما فوقها، فحرف عطف ما فوقها، ما اسم وصول مبني في محلي، فما فوقها ما اسم وصول مبني في محلي نصب معطوف على بعوضة. ما يا لا اله الا الله محمد رسول الله، الاخطر تجيبوا المصاحف مش ما نعوش دائما نكتب، كل مثال نكتبوه مشكلة. مثلا كيش نعرفها؟ فعل به ما نعت، بعوضة بدلا ممن، من مثلا. مش هتحبوا الماء يا اخوانا، بدلا من بعوضة. فما الفاء عاطفة، ما اسم موصول مبني في محل نصب معطوف على بعوضة، بعوضة فما فوقها، فوقها ظرف متعلق بمحذوف صلة. مش قلنا كل ظرف جار ومجرور سامي رفطن، كل ظرف جار ومجرور متعلق بشو؟ بصلة. كل جار ومجرور وظرف بعد اسم موصول متعلق بصلة، خلاص اتفقنا. جاء مالك بن دينار وابن السماك وش قرر؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، بعوضة فما فوقها. تعرف هنا عرب إعراب آخر، أن يضرب مثلا ها الذي هو بعوضة، الذي هو بعوضة وش دار؟ حذف هو ما بعوضة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، أي الذي هو بعوضة فما فوقها. مفهوم؟ هذا من العجائب، هذا من العجائب. تعرفوا ليش؟ عمري ما شفت اسم موصول ينعت نكرة. شفتوها أنتم؟ شفتوها؟ اسم موصول ينعت نكرة، رأيتم هذا؟ إن الله لا يستحيي يضرب مثلا نكرة ولا لا الذي هو بعوضة، كيف اجتمعت نكرة بمعرفة؟ عجيب. إلا إذا قلنا إن مقطوعة للرفع أو للنصب، للرفع يعني إن الله لا يستحيي يضرب مثلا، وهو الذي يعني تولي شيء آخر عامل آخر يعني يسموه القطع إلى الرفع، وإلا قراءة ابن السماك وابن دينار بعيدة بالزف عن مقتضى قواعد نحوية بالزف. كيف تنعت نكرة بمعرفة؟ ضعيف. تبقى قراءة في يحيى بن يعمر لا بأس، لا وجه. استدلوا أيضا بقول الشاعر من يعنى بالحمد، مش قال من يعنى بالحمد من لم ينطق بما سفه، من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه، لم ينطق بما سفه، تخدير كلام. من يعنى بالحمد الإنسان الذي يريد أن يحمد لم ينطق بما سفه، بما سفه أي بالذي هو سفه، ولم يحد عن سبيل المجد والكرم. من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه ولم يحد عن سبيل المجد والكرم. وقال آخر قال أحدهم وهو يحب ويحث على فعل الخير ونبذ فعل الشر، فقال البيت لا أدري إن كان ذكره عندكم ولا لا، لا تنوي إلا الذي هو خير، فما شقيت إلا نفوس الأولى للشر ناونا. أين الشاهد؟ لا تنوي إلا الذي خير، لا تنوي إلا الذي خير، المفروض لا تنوي إلا الذي هو خير. وش حدث في آية يحيى بن عمر وفي بيت الأول والثاني؟ وش حدث؟ حذف العائد مع أن الصلة لم تطل. الذي خير بما سفه تماما على الذي أحسن. وش نحن لما في القراءة يحتربها، يحتربها وش قال؟ والله إن يسقط المصر سقط وإن لم يسقط حده قليل، إذا لم تطل الصلة هذا يقول الشرط أن تطل الصلة، إذا لم تطل الصلة فالحذف قليل. إذا هل يجوز لي أن أقول يعجبني الباب الكاذب؟ لا يجوز إلا قليلا، ثم يجوز السلام على القليل. هل يجوز أن أقول جاء الذي هو ذاهب بدون اتفاق؟ هل يجوز أن أقول جاء الذي هو يذهب؟ لا. هل يجوز أن أقول جاء الذي يذهب؟ لا. هل يجوز أن أقول جاء الذي يذهب وأنا أنوي حذف العائد؟ لا. ما دام الباقي صالح لوصف المكمل فأدعو المستقبل. هم صلى صح. شوفوا يا اخوان بعيد مسألة حذف العائد، احنا برماها عنوان ولا لا؟ حذف العائد احنا برماها عنوانا، عنوان الضغط على اليوم عندنا هذا يمكن حذف العائد. وش رأينا؟ كان مرفوعا جاز عنه إذا كان مبتدأ مع أي مطلقة مع غير أي بشرطين اثنين آخرين أن يكون خبرا مفردا وأن تطور الصفة. مفهوم المخالفة لو كان مرفوعا غير مبتدأ لا يجوز حذفه. لو كان فاعل مش ما شاء الله يقول يجيبوني الذي قام، شوف جيدا يجيبوني الذي قام، يجيبوني الذي قام أو لذين قام، يعجبني لذين قام أو لذين قام أو رأيت لذين قام، هل يعجبني لذان قام؟ لا أعلم. يجوز يا أجوز لا فعل أو يعجبني لذان قريبا، يحلم يعجبني لذان قريبا شو؟ خاصة إذا استعمل اسم موصول مصطلح على الأقل يقال اللذان واللذين، فمن أبن الله اسم اثنين فمشكلة تستعمل اسم من يقول هو يعجبني من قام من قام ايوه تكون هذا لا لا قل اسمهما يكون هذا ظاهر من هو مشترك عينه العائل تعرض للمستدعون الواحد عرف من المقصودين واحد من لا انا اقصد مين يراعينا فيه يعجبني من قام طب فكرة مثل لا فاشترطوا او منعوا خلف العائل اذا كانت غير مستدعي ثم قالت لو كان منصوبا بفعل او وصف يدور لكن سنأتي الى بعض الشروط يكون المخالفة لو كان مجرورا يجوز حلفه سواء كان حرف او بإضافة نعم يجوز لكن هناك شروط دقيقة نختارها مهمة يشفع مثل اليوم ووضعنا كل الثقة الإنسان علينا عادي مرحبا هنا يقول مثلا سلام في تفاصيل في العمدة فأعرفت أن أسألك ابن مالك رحمه كيف دخل في هذا البحث كيف يفهم ذلك تعرفوا بدأنا بعيد قد أيها الناس إن أيا تأتي بمعنى ما أي مشترك ويحدث عائدها متى ويحدث عائدها متى لا لا لا يحدث عائدها قالت علاج علاج قالت كل من لحظة عائد جائزه لش يقول له بني تكتبنا إلى أولي تكتبوا حديثة عائدها صح فقد يقول له تبنى أيه إذا أضيفت وحذف عائدها مقطع خلاص أعطانا المسائلة قلنا بها الناس عزو لنا غير أي يتبع أي في هذا الحكم نعم غير أي كل هو غير أي باقي بسم الله يتبع أي في هذا الحكم تفهم أن يحدث عائد الأسماء الموصولة الأخرى إذا كان عائدها مرفوعا مرفوعا ومبتدأ قتالات صدر الصلة أي ما هو مبتدأ صدر الصلة أي مبتدأ قال لك غير أي يحتفيها في هذا الحد أي إذا كان عائلة مرطان السلام هل صرح بالشرط ولا أشار أشار في الناس أي غير أي يحتفي أي في هذا أي هل أسماء الوصول الأخرى يمكن أن يثبت عائلة إذا كان العائل مثل عائل سائل مطلقا لا يجوز طاقة الوصول الألف والسين والتاء هنا تفيد العدل شو العدل بمعنى الحساب؟ إثبات بمعنى إذا كنت تجد تستطيع عدد ألف والسين والتاء تفيد الطالب تفيد صيرورة تفيد عد الشيء مثلا قلت أنا أستعظم هذا الأمر ماذا؟ أعده عظيم يجوز طاقة الوصول أي غير أي يقتدي أي يحفظه بالمطلق غير أي يتبع أي غير أي يصدق باقي الأسماء يتبع أي في هذا الحد أي حد لا العائد المرفوع المبتدا كيف عرفنا أصل هو هذا غير أي يتبع أي في هذا الحد إن يسقط الوصل إن يسقط الوصل زور أي إن قالت الصلة ما سقط الصلة كان فيما بعد قلت لا بدأ كل من قال وإن لم يسقط الحس ونظر الحس قليل إذا كانت الصلة غير قد لم تطل وأدروا أن يختزل الخزر والحج الاختزال والحج وأبو أن يختزل يصرح الباقي لوصل المكمل متى يصرح الباقي لوصل المكمل إذا كان الخبر في المفردات جملة لو كان مفردا يصرح إذا كان مفردا يصرح الباقي أن يكون إذا يجوز الحج إذا كان مفردا لازم تحدد المكان خبرها جملة إذا ابن مالك ما راه رحمه الله أشار إلى الشرطين قول صلة وأن يكون الباقي غير صالح لوصف المؤمنين لكن الشرط الأول الذي هو مبتدا المطلوب المبتدا أشار إليه بمناسبة الحديث عن أي قال أي يصلح عائد وإذا كان مبتدا وغيره يستمر في هذا الحد لكن بشرط دقة المال. أنا قرأت السرعة ماذا قال والله هذه يعني سبت الأبيات أصعب من الدرس نفسه سبت الأبيات صحة خذها تراثر يلا قال رحمه الله تعالى بسرعة من الوقفة وقفة سنة قال وبعضهم لعنى حيّمت ما وقال لبنى لم تضح وصدر وصلها ضمير هذا يقول يعني أن أي مثلنا في أنها تكون برب واحد المذكر والمؤنث مطلبا كان أن يسمنا مجموعة نحن يعجبني أيهم هو قائم قلنا إن أي لا أربعة أحوال أحدها الفضاق ويبدأ يصبه صيغته لو تفضل صار نحن يوجدني أي هو قائم الثاني أن لا تضاف وليس تصل الصيغته غارق غير ما تضاف غارق نحن يوجدني أي قائم الثالث أن لا تضاف ويذكر الصبر لك أيضا صار نحن يوجدني أي هي قائم وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركة الثلاثة الحركة الثلاثة نحن يوجب لأيهم هو قائم ورأيت أيهم قائم هو قائم ومررت بأيهم هو قائم وكذلك أي قائم وأي قائم وأي قائم وكذا أي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلاة ماذا؟ نحن يوجب لأيهم قائم ففي هذه الحالة تبنى على الضبط فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وعليه قوله سبحانه وتعالى إنما من تعلم في الدنيا أشد على الرحمن عيدية وقول الشاهد إذا ما لا إنت بني مالك إذا اسم شرط غير الضبط خاف من شرطه الصدر لحد الدنيا ما سائل سنقل من الأخرى ما بعد إذا خذ مني فائدة ما بعد إذا زائد تعرفوا ما بعد إذا زائد لقيت فعل وفاعل وبالي مفرد به منصوب عصبي ليحيى مثلا في الحال انه والحق بزمن بالسلام مضاف مالكي مضاف فرفع الجواب الشر سلم الامر وساعد اخبر انت على حرف اي اسم موصول مبني على الضبط في محل جر لانه اضيف فريق صدر الصلاه مضاف والهاء مضاف الوجه من الجمل اخبر خبر ومبتدا مهجور وجمله مكتوب مع خبر صرت موصول جمله تسلم على اي افضل جواب شر غير جواب جمله لقيت بني مالك في محل جر باضافه اذا اليه وهذا مستفاد من قوله وقاربت ما لم تضر الى اخر البيت ثم قال أي وأردت أي إذا لم تضف في حالة حج صبر السيرة فدخل في هذه الأحوال ثلاثة السابقة وهي ما إذا أضيفت وذكر صبر السيرة أو لم تضف ولبست صبر السيرة أو لم تضف وذكر صبر السيرة وخرج الحالة الرابعة يدخل خرج الحالة لأن الحالة مؤلف نزل وهي إذا ما أضيفت وحدث صبر السيرة فإنها لا تعرف في نزل وبعضهم أعرض مطلقا يقصد خالد وفي ذا الحد أي في حد في حد شو في حد شو عائد البرضوء المتاب وده لم يكون دقيق في ذا الحد حد العائد البرضوء المتاب أيا غير أي يختفي هنا قبل المتوجه يختفي أيا غير أي مش خلط على المالك رحمه الله قوة على المرض مش حد ذاته خذيك ما يقتفي غير أي أي يتبع غير أي أي صح لا إن يستطع الوصل إن صار الصلاة وإن لم يستطع فالحسب نزل انتهى فاصل وأبوا أن يختزل وأبوا الحسب إن صلح الباقي لوصل المكمل نقطة انتهى البحث عن العائد المرفوع والحصر والوصف عندهم كبير، والوصف عندهم كثير منجل في عائد متصل ومنتصل، والحصر عندهم كثير منجل في عائد متصل ومنتصل بفعل أو وصف كما المرجو يعني. هذا يصير على العائد المنصوب لكن بالشروط، يعني أن بعض العرب أعرض أي مطلقا أي وجهه بس وحرف صدر صورتها فيقول يعجبني أيهم وقع أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومرض بأيهم قائم وقد قرأ ثم ننزل عنه لكل شيعة أيهم أشد على الرحمن عزية النصر وروية تسلم على أيهم أفضل. وأشار بقوله وفي الحج إلى آخره من المواضع التي يثبت فيها العائد غير على العائد غير الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، فإن كان مرفوعا لم يثبت، صح؟ إلا إن كان مبتدأ، إلا إذا كان مبتدأ خبره مفردا، وهو الذي في السماء نحو وهو الذي في السماء إلى وهو الذي في السماء إلى، ظاهر أن بعض الناس يقول لك الحمد لله أنا ما فيش حد، قلنا في أنت وهو الذي في السماء إلى هو مبتدأ الذي موصول خبر في السماء إلى كيف يخرج يقول لك في السماء جاوز ولا تعلق بالخبر مقدم وإلا هو مبتدأ مؤخر وهو الذي إله في السماء. أين الحديث البحث؟ قال لا يكفل وهو الذي في السماء إله تصدر في السماء إله يجب. أين العائد؟ من شرط العائد؟ أين العائد؟ وين ذا؟ أحدثه إذا ما يتناء فاعل ما يتناء شباب إله هو الذي في السماء إله في السماء إله أين العائد الذي يعود الذي هو الذي في السماء إله؟ بعضهم جعله الضمير متصل به إله لأنه الذي جعلناه مألوف ومألوف بمعنى معبودة فقط لا ما فيه أصل من حد. والذي لم يقدر الضمير المتصل به إله لأنه خارج به هذا عن الوصية خرج بهذا عن الوصية وكلمة الإله اليوم صارت تطلق على الذات المعبودة فخرج عنه لم يقدر الضمير في إله والحال وهو الذي في السماء هو إله وهو الذي هو إله في السماء حدث هذا هو لماذا؟ لأن المبتدأ والصلة قال والخبر مفرد مفرد شروط ولا لا؟ سوف نشوف هذا المثال يضرب العلماء لحد العائد المبتدأ إذا طالت صلة وصلوا على الأولى مثل أخباري مبتدأ لكن بشرط أن لا يقدر ضمير في إله لو قدر ضمير في إله لا لا لا لا يجعل لا يجعل شو محدود لا يجعل طبعا لذلك يرفع له في إله في فلا تقول جاء باللذان قام جاء باللذان قام وليس هو مثل بمثل أفضل يكون المثل أشد قد جاء ذا قام أشد جاء اللذان قام ولا اللذان بغي برفع الأول بالتالي والثاني بالنيابة بل يقال قام وضرب وأما المثل يضرب مع أيدي وإن لم تقل الخلاف كما تقدم من قوله يجبني أيها القائمة ونحنه ولا يحدث يصبه الصلة مع غير أي مع غير أن الذي لا يمد يحدث لا يحدث يصبه الصلة مع غير أي إلا إذا قال شرحنا ما تقول الصلة مع جاء الذي هو ضارب بينه عالم يوصف الأمن في بينه الضارب بينه يعني جاء الذي هو ضارب بينه يجبني هو مع جاء الذي ضارب بينه لأن عامل نفسه مطعوره فيجب الحد هو فتقول جاء الذي ضارب بينه ومنه قوله جاء نبي الله قائم لك فيها اين نعمك قائم سوءا ولك فاكره لا كانت قائم لك التقدير بالنبي هو قائم لك سوءا فان لم تقل لك الحد قليلا واجاز الكثير فيها جاء الذي قائم جاء الذي قائم حاضر الحق أجلوا الكثيرون قياسا سماع مش قياسا الكثيرون لا أجلوا قياسا لماذا أجلوا كمان لماذا ربما قاسوا على قراءة الشارع لا تكتب ولا لا نحن الكلام العقيل على محمد الحسن الشيخ العقيل يكتب ويجب من الفيديو يسمع القراءة الشارع لا يسمع يسمع الأبيات القليلة من الفيديو هل قول الشارع يقف هذا قلت الدولة يقف عليه مع المسألة الشارع يقف ولا يقف إذا هي قياسة مقصود به النقاش على الشارع إنه جاء الذي قائم تخبير جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى تمام على الذي أحسن في اتراف الرفع والتقدير هو أحسن وقد استدلوا قلنا أيضا لا سيما سراوات الله تعالى تعرابا في المجالس أخرى عن الاستدلال بلا سيما مهم جدا وقد جوز في لا سيما أيضا إذا رفع فيهم أن تكون ما موقورة يصح على حجة على البصرية حجة قوية على البصرية لا يقول في أقل الماء الحد قليل أفضل على من الماء وصل الحد قليل إذا لم تقل البصرية وزيد الخبر من كل أسنوب والتقدير لا سيء الذي هو زيد فحذف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبك فهذا موضع قلب فيه صدر الصلة مع غيره وجوبا ولم تطر الصلة وهو مقيم في مقيس من الصبابة وهو مقيس وليس يكاد إذا ما لا تأخذ يجب لي نسية مزيدة وما نسيش عليها هل أنت المدين وما يجب أن يخدم للقرنات لا نسية مزيدة للكلام لكن يلي هو مزيدة جبنا العائد وانتظر الصلاة إذا الثلاث هي المخليات الأخرى لا يقاس على المخليات وأشار بقوله وأبع المختصر على صراحة إذن قد يقتلني فأعتذر تسمعكم عذرا وخاصة أن أجعلنا مالك عليها وتكون إن شاء الله اليوم ست لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل